أين السلطان؟ أين القوة؟ أين الحركة؟ فقال لي القبر: كل ذلك لا يأتي إلى هنا لأنه لا يؤخذ من هنا. سبحان الله العظيم، هذا القبر ما رأيت ملكا دخل القبر وفي رقبته خزانة ذهب، وما رأيت قويا دخل القبر ومعه سيف ورمح. الراجل الصالح قال: رأيت أن كل إنسان له محبوب، فإذا دخل القبر فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. قلت لكم القصة دي قبل كده كتير. ابقى أقول لزوجتك: يا زوجتي انت حبيبتي وعمر وعيشة وعشرة مع بعض، يوم ما موت باتي معايا بس أول ليلة في القبر، يقفلوا علينا احنا الاتنين كده مع بعض. ولو قالت لك النهاردة ماشي اوكي ان شاء الله تمام مش هسيبك، مش هينفع. ولو دخلت معك ما نفعتك، ولا ابنك ولا ابوك ولا امك، الله عنده وحده حسن المآب، حسن المآب، حسن المرجع وحسن المآب. ثم ذكر الله عز وجل ما يناسب عقول هؤلاء المخلوقين طالب الدنيا، قال: قل أنبئكم بخير من ذلكم. أقول لكم على حاجة أحسن من دي، أحسن من النساء والبنين والقناطير والخيل والأنعام والحارث والمولد ده كله. أقول لكم: قل أنبئكم بخير من ذلكم. قال الله عز وجل: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. مين العباد دول بقى؟ مين الذين اتقوا اللي لهم جنات؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يا جماعة خلي بالكم برضو ناخد الملمح ده، إن ربنا في القرآن في مواطن كتير علمنا ندعي بإيه إمتى. ده سر دعاء القرآن. لما تشوف تعقيبات على المواقف وعلى الآيات بدعاء، افهم الموقف عشان تحط الدعاء ده في مكانه المناسب. افهم الموقف إن الذين اتقوا، مين الذين اتقوا دول؟ يجيبوا التقوى منين؟ بالدعاء: اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. ازاي يقولوا؟ الذين يقولون ربنا اننا امنا، ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بقيت صفاتهم لوازم التقوى، قلت لكم في اخر درس ديك متلازمة، حاجات لازقة ببعضها، لازمة لبعضها: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. خمس حاجات دولك لوازم المتقين اللي بيقولوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللي هم عايزين حسن المآب، اللي هم زهدين في النساء والبنين والخيل والأنعام والحرث، زهدين في كل ده وعايزين ربنا، يريدون حسن المآب. اللي بيقولوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. المتقين صفاتهم خمسة، صفاتهم خمسة، خمسة مهمة متلازمة: صابرين الصادقين، قانتين، منفقين، مستغفرين بالإسحار. وقفنا مع الصابرين وقلنا هنزود الكلام على الصبر سنة، مش كتير. صبر كما قال ابن القيم في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، أو ضبطها بعضهم عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، بيقول إيه؟ الدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر. أن الإنسان إما في ابتلاء وإما في نعمة. الابتلاء حقه الصبر، لأن الصبر فرض، والنعمة حقها الشكر، والشكر واجب أيضا. فلذلك الصبر نصف الدين، والصبر نور. قال رسول الله صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصبر ضياء، الصبر ضياء، نور، نور. صبر ضياء بينور لك حاجات كتير جدا. أولها عايز أقول لك إن هناك علوم في هذه الدنيا لا تتعلم من الكتب، هناك علوم لا تتعلم إلا من البلاء، هناك علوم لا تنال إلا بالصبر، إلا بالصبر. مع الصبر تتبين لك علوم وتفهم قضايا كثيرة جدا جدا جدا. تمرس الصبر واحترافه يورث الثقة واليقين. في القرآن جزاء الصبر عظيم جدا. قال ربنا عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله الله الله، ربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بإيه؟ بأحسن ما كانوا يعملون، أحسن ما كانوا يعملون يغدو أجرهم عليه. وقال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أجر الصابرين عظيم جدا، وربنا بيحب الصابرين، والله يحب الصابرين، بيحب الصابرين. فلذلك الإنسان لابد من أن يتمرس الصبر ويتقنه. الصبر ده علم، ازاي تصبر، كيف تحقق مقام الصبر على الصبر، انك تصبر وتصبر على الصبر، تصبر عليه ازاي. قالوا يتخذ من آية واحدة او من جملة واحدة. قال الله عز وجل: الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. هي دي، انا لله، نحن ملك لله، نحن وما نملك ملك لله، إنا لله. اتنين: إنا إليه راجعون، مرجعنا وعودتنا ومآبنا وأخرتنا ليه، لله، الأجر هناك واستيفاء الأجر هناك. فلذلك الحاجتين دول، أن تعلم أنك لله وأنك إليه راجع، الحاجتين دول يساعدوك على الصبر والثبات على الصبر. هي دي القضية، يساعدوك ويوفقك الله عز وجل بهما عند حلول الصبر، ويجعلك من ممن تمرس الصبر واحترفه. ولذلك الصبر بيجيب يقين، وضعف اليقين بحسن الجزاء يضيع الصبر، يضيع الصبر، ما يخليش الإنسان يصبر، إن هو ما عندوش يقين في الجزاء الذي وعد الله عز وجل به الصابرين، الصابرين والصادقين. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين. الصدق، علماءنا يقولوا إيه الفرق بين الصدق والإخلاص؟ الإخلاص توحيد المقصود، والصدق توحيد القصد. يعني إيه؟ أقول لك يعني إيه؟ بس ادفع، الدفع عندنا بالصلاة على النبي، ما بنقبلش أي عملة خالص إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلي بقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الإخلاص توحيد المقصود بمعنى، وأنا واقف أصلي بصلي ليه؟ رياء وسمعة، عشان الناس يقولوا إن أنا بصلي، عشان الناس يقولوا إن أنا بصلي حلو، عشان الناس يقولوا، أو عشان الصلاة بتنور الوش، أو عشان الصلاة بتجيب فلوس. الصلاة بتعمل كل ده، لكن أنا بصلي لله لأن الله أمرني بذلك. هو ده توحيد المقصود، إن أنا قصدي بعملي ده الله. الصدق بقى توحيد القصد. إيه هو القصد؟ أنا بصلي الإخلاص، بصلي لله، ده توحيد المقصود الإخلاص. القصد أنا بصلي ليه؟ عايز إيه؟ علشان أما صلي برتاح؟ لا، توحيد القصد، أنا قصدي من الصلاة دي رضا الله، إنه يرضى عني. يبقى لما وكيف؟ لما الإخلاص؟ لماذا أصلي؟ لله. لمن أصلي؟ لله. لمن ولماذا؟ لمن ولماذا؟ لمن أصلي ولماذا أصلي؟ لمن أصلي؟ لله. ولماذا أصلي؟ ليرضى الله. هو ده الصدق، الصدق اللي هو سؤال ماذا تريد؟ أنت عايز إيه؟ كثير منا يعيش على مراده من الله. عايز ربنا يديني الصحة، عايز ربنا يرضى عني، عايز ربنا، عايز إيه؟ والمطلوب أن تعيش على مراد الله منك، مش أنت عايز إيه من ربنا، لا، ماذا يريد الله منك؟ ربنا يريد منك إيه؟ وإذا أردت مراد الله وعرفت مراد الله وحققت مراد الله، فإن الله يعطيك فوق ما تريد. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. هي دي، هي دي قضيتك من الآخر، أن تعيش على مراد الله. هو ده الصدق، أن تعرف مراد الله منك. ودي نقطة مهمة جدا أنا مهتم بها جدا اللي من دول، اللي هي إيه؟ أن تعرف مراد الله منك، مراد ربنا من كل إنسان مننا. الإنسان ده ربنا اداله علم، وده اداله فلوس، وده اداله قوة، وده اداله منصب، وده اداله واداله، ادى كل إنسان إمكان، وممكن يدى إنسان كل ده. ماذا يريد الله منك؟ هي دي الابتلاء. قال الله عز وجل: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. يبقى اللي ربنا ادهولك ده ابتلاء، حياتك نفسها ابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الدنيا كلها وما فيها ابتلاء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يبقى مراد الله منك على قدر ما أعطاك. أعطاك إيه؟ كل شيء أعطاكه ده ابتلاء. هتحسن العمل به لله ولا هتستعمله في الشهوات والمعاصي والذنوب ولا في الغفلة؟ هو ده السؤال، وهو ده تحقيق مقام الصدق مع الله. الصدق يا جماعة، بعض الناس بيفكر ان هو مجرد صدق اللسان. لا، ده الموضوع اكبر من كده قوي. في الصدق جدا انواع الصدق: صدق الإرادة، صدق العزيمة، صدق القصد، صدق النية، صدق الإقبال على الله عز وجل. قال الله عز وجل: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له. صدق مع النفس، وصدق مع الناس، وصدق مع الله، هي ديك أنواع الصدق اللي المفروض تحققها الصابرين والصادقين. وإذا اجتمع الصبر مع الصدق بلغت أعلى المراتب. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.